إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الأسباب التي يمكن من خلالها نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتذكير والموعظة وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى إلى الآفاق. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته وأن يجعلنا ممن يستغل هذه الوسائل الاستغلال الأمثل التي تقرب من الله جل وعلا وتبين الحق وتنفع الخلق، إنه جواد كريم. كلمتي في هذه الليلة المباركة الطيبة عن فضل الصحابة ومكانتهم. أولا، نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن اختيارهم عبثا ولا سدى، وإنما عن علم وحكمة، فقد اصطفاهم الله اصطفاء واختارهم اختيارا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن المهمة التي سيقومون بها مهمة عظيمة جليلة، وهي حفظ دين الله سبحانه وتعالى ونقله للأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص. أما بالنسبة لتعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فإذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، وكان هذا اللقاء في حال إيمانه ثم توفي على الإسلام، توفي على الإيمان، فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط لنيل فضل الصحبة وشرف الصحبة، لا يشترط له طول الصحبة، فلا تشترط له سنة ولا سنتان ولا أكثر من ذلك، بل لو صحبه لحظة واحدة من ساعة من ليل أو نهار فهذه كافية في الفوز والظفر بنيل هذا الشرف، كما صح ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره أيضا من السلف. هكذا أيضا لا يشترط لنيل هذا الفضل ونيل هذا الشرف أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يروي عنه عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك من الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم ولم يوافقوا عليها. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه مات على الإسلام على الإيمان. هذا بالنسبة لتعريف الصحابي. هناك من أهل الأهواء والبدع سواء في القديم أو في هذا العصر من يقول بأن من أسلم متأخرا، إما بعد صلح الحديبية أو بعد فتح مكة، أو لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أقل من سنتين، أنه ليس من الصحابة. ولا شك أن هذا قول غلط، سواء صدر هذا القول من أحد علماء السنة عن اجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله، أو كان هذا الكلام صادر عمن في قلبه مرض، في قلبه بغض لأصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يشرد جماعة كبيرة من الصحابة من هذا الشرف لشيء في قلبه. فلا يلتفت إلى تلك التعريفات، ونلتزم بما قرره علماء السلف الصالح وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. مما يدل على أن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فهو من أصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين من لقيه وبين من لم يلقه، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وددنا لو أننا رأينا إخواننا. فقال له أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يجيون من بعدي ولم يروني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا إذن فرق بين من رآه وبين من يأتي بعده من أهل الإيمان ولم يره، فالذين رأوه هم الصحابة. كذلك أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن فئاما من أمته يغزون، فيقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام فيقولون: أفيكم من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وهذا الحديث أيضا بمعنى أو يفيد ما فاده الحديث الأول، وهو أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهو من أهل الإيمان، فهو من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، دون تحديد لمدة ذلك اللقاء. وطبعا التعبير بالرؤية ليس مقصود هذا اللفظ، وإنما المقصود اللقاء. فمعنى ذلك أنه لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى وهو مؤمن، فإنه من الصحابة، ومن هؤلاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا التعبير بالرؤية يعني التعبير القصد اللقاء، ولكن لما كان الغالب على الناس هو الإبصار عبروا عن اللقاء بالرؤية. هذا فيما يتعلق بتعريف الصحابة. ننتقل بعد ذلك إلى فضل الصحابة. فضل الصحابة مقرر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كلام الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، وأجمع على فضلهم أهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للقرآن الكريم، فينبغي أن نعلم قبل أن نورد بعض الأدلة على فضل الصحابة، أن كل آية في كتاب الله فيها مدح للمؤمنين أو للمتقين أو للمفلحين أو للمحسنين، أي آية في كتاب الله فيها الثناء على هذه الأصناف وما شاكلها، فأول من يدخل في هذه الأوصاف من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يذكر في الآية الصحابة، ولو لم يشر فيها إلى الصحابة، فقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا نجد في كلام السلف حينما يفسرون بعض الآيات التي ليس فيها ذكر للصحابة أنهم ينزلونها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يدخلون في هذا الثناء، في هذا المدح، في هذه التزكية دخولا أوليا. وعلى سبيل المثال يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ حينما نراجع التفسير الأثري نجد هناك عدة أقوال لهؤلاء المنعم عليهم. من هذه الأقوال قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني من أصحابه. وقال أبو العالية الرياحي يقول في شرح الذين أنعم الله عليهم، قال: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فإذن يدخل دخولا أوليا في المنعم عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع تفسير الآية أو إدخال غيرهم في معنى الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بشكل عام، لكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا ونحن نقرأ مثل هذه الآية أن من أول من يدخل في المنعم عليهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول جل الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم؟ قال ابن عباس نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال قتادة وعكرمة قالوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من هم هؤلاء؟ يدخل فيهم دخولا أوليا الذين نزلت هذه الآية وخوطبوا بها مباشرة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال في تفسيرها الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال الضحاك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. وقال جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال قتادة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم هؤلاء؟ قال ابن عباس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال قتادة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا في قوله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ما معنى بأيدي سفرة؟ على أحد التفاسير قال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة هم القراء، يعني العلماء، العلماء حفظة كتاب الله، العلماء بدينه. ولا شك أن هذا الوصف أول من يدخل فيه من طبقات هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الآيات التي نزلها بعض السلف أو فسرها بعض السلف أن المراد بها أو من يراد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات أخرى كثيرة فيها التصريح بالثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا على سبيل الاختصار حتى ما نطيل كثير، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا لم يقيد، لكنه لم يثني على من يجيء بعدهم إلا بشرط وهو أن يحسن في اتباعهم والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبعهم بإحسان رجي له أن يكون معهم إن شاء الله. وفي هذه الآية أخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم، رضي الله عنهم، وهم أيضا رضوا عن الله جل وعلا. ووعدهم ووعده الصدق ووعده الحق. قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذه الآية وأمثالها مما فيه الثناء على الصحابة ووعدهم بالجنة لم يرد بعد ذلك من الآيات آية واحدة تنسخ هذه الأخبار. والأخبار طبعا لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، لكن المقصود هنا أن الله جل وعلا أخبر أنه قد رضي عنهم، ومن باب التأكيد نقول ولم يرد بعد ذلك أنه قد سخط عليهم أو غضب عليهم أو توعدهم بالنار أو نحو ذلك. فكل من يطعن فيهم ويفتري عليهم ويقدح في دينهم وفي عدالتهم وفي إيمانهم فإنه مكذب لله ولله جل وعلا ما أنزل في كتابه الكريم. أيضا من الثناء الخاص المصرح بالصحابة قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا ثناء على المهاجرين الذين تركوا الأهل، تركوا الدار، تركوا الوطن، تركوا المال وهاجروا إلى المدينة لمحمد صلى الله عليه وسلم طاعة لله ونصرة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما حملهم دنيا، لم يذهبوا، لم يهاجروا لا من أجل ذهب ولا فضة ولا درهم ولا دينار، إنما خرجوا من ديارهم مهاجرين يريدون ما عند الله، يريدون الله والدار الآخرة. وهم يعلمون أن في خروجهم هذا عداوة العرب بأجمعها، وأنهم سيلقون ما سيلقون من الأذى في ذات الله جل وعلا، لكن استرخصوا في سبيل الله كل ما ينالهم طمعا في ثواب الله وطمعا في حسن العاقبة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يعني ظلما وعدوانا، وأموالهم، لماذا خرجوا؟ قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا ثناء من الله وتزكية لبواطنهم التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. من الذي يطلع على ما في القلوب؟ ما يطلع على ما في القلوب إلا الله، إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يوم تبلى السرائر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فما يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا. وهذا علام الغيوب يشهد لهم أنهم ما خرجوا إلا ابتغاء فضل الله وابتغاء رضوانه، ما خرجوا لطمع من مطامع الدنيا. هذه شهادة الله لهم، فكما أثنى عليهم في الظاهر أثنى عليهم أيضا، أثنى على أعمالهم الظاهرة أثنى أيضا على أعمالهم الباطنة التي لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذا المهاجرون جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا الحسنتين الهجرة والنصرة، وكان للأنصار النصرة. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في أقوالهم، في أفعالهم، في ظواهرهم، في بواطنهم، شهد الله لهم بالصدق. ثم يأتي أعداء الله ورسوله وأعداء دينه ويكذبونهم ويزعمون أنهم إنما آمنوا نفاقا إلى غير ذلك من التهم المعروفة المشهورة. بعدما أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين أثنى على الأنصار رضوان الله عليهم. فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني سكنوا المدينة، الدار المدينة، فهي طيبة وهي طابة وهي المدينة وهي أيضا الدار. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، سكنوا المدينة، والإيمان يعني ودخلوا في الإيمان. تبوأوا الدار والإيمان، دخلوا في الإيمان، صدق يشهد الله لهم بالإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من قبلهم يعني من قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون، وذلك أن الأنصار أو النقبة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، كانوا إذا رجعوا دعوا أهاليهم وأصدقائهم وإخوانهم جيرانهم إلى الإيمان. فما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة إلا وقد فشل الإيمان في المدينة. هذا معنى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وإلا المهاجرون في الجملة هم أسبق للإيمان من الأنصار. فلما هاجر الصحابة، هاجر المهاجرون إلى المدينة، ماذا كان موقف الأنصار منهم؟ قال سبحانه وتعالى: يحبون من هاجر إليهم. لماذا يحبونهم؟ يحبونهم في الله، ما في طمع دنيوي أحبهم من أجله، بل بالعكس المهاجرون جاءوا المدينة وبالتالي يعني من حيث المقياس الدنيوي قد يكون في هذا نقص وضيق على الأنصار. هؤلاء الغرباء الجدد ربما يزاحمونهم في يعني مساكنهم، في مزارعهم، في أقواتهم إلى آخره من ناحية نظرا الدنيوية، ولكن الأنصار لم يلتفتوا لذلك أبدا، محبة لإخوانهم في الله وثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. يحبون من هاجر إليهم، محبة في الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة هي أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أيضا تزكية وشهادة على ما في قلوبهم التي لا يطلع عليها إلا الله. يخبرون الله بأن الأنصار لم يكن في قلوبهم أدنى حسد للمهاجرين على ما فضلهم الله به، أن الرسول من المهاجرين وأن المهاجرين أرفع درجة من الأنصار، ما التفتوا لهذا أبدا، خلاص أيقنوا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين، آثروهم على أنفسهم إيثارا عظيما. ومن أوضح الأمثلة وأظهر الأمثلة على هذا الإيثار قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف لما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يناصفه ماله كله، بل ما هو أشد من ذلك، قالوا: عندي زوجتان، انظر أيهما أعجب إليك. هذا قبل نزول الحجاب طبعا، فأنزل عن واحدة منها، يعني يطلق واحدة منها، وإذا انتهت عدتها تتزوجها، لأن عبد الرحمن قدم أعزب، لا زوجة له ولا مال له. قريش كانت تمنع أي واحد مهاجر أنه يخرج بشيء من ماله. فقال: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. فاستعان الله، طلب الرزق من الله، واشتغل وعمل حتى صار من أكثر الصحابة مالا رضي الله عن الجميع. فهذه صورة من صور إيثار الأنصار للمهاجرين على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مع شدة الحاجة، مع شدة الفقر، ومع ذلك الأنصار يواسي أخاه بلقمة العيش. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهد للمهاجرين بالصدق، وشهد للأنصار بالفلاح، والفلاح يعني الفوز بالمطلوب الأعظم. فقد فازوا وظفروا برضا الله وبجناته والخلود في دار النعيم. وأما في السنة النبوية فالثناء على الصحابة أيضا كثير، من ذلك مثلا ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا مما يدل على فضلهم رضي الله عنهم، وأن بقاء الصحابة في الدنيا أمان لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد، يعني من الفتن والاختلاف وغير ذلك. ومن الأدلة من السنة النبوية على فضل الصحابة الحديث المعروف، حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانظروا إلى قول خير الناس، يعني أخير الناس، أفضل الناس على هذه الأرض منذ وطئت قدم آدم الأرض إلى قيام الساعة. خير الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، باستثناء من؟ باستثناء النبيين والمرسلين. خير الناس قرني، فما طلعت الشمس على خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبيين والمرسلين. وإذا كان الأمر كذلك فإن خير الصحابة كما بالإجماع، كما هو مقرر في مذهب السنة والجماعة، أبو بكر الصديق. إذن هو خير الناس بعد النبيين والمرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة، يقول: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة خير الأمم وأكرم الأمم على الله. وإذا كانت هذه الأمة بشكل عام هي خير الأمم، فأول من يدخل في هذه الخيرية ويفوز بأعلى درجات الخيرية فيها والكرامة على الله هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة المشهورة حديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدل على أن فضل الصحبة لا يعدلها أي فضل، مهما عمل، مهما عمل من جهاد أو صيام أو قيام أو نفقات أو صدقات أو نشر علم أو غير ذلك، أحد ممن يأتي بعدهم لا يبلغ شيئا بالنسبة إلى الصحابة. ولهذا كان السلف إذا سمعوا من يسأل عن المفاضلة، أيهم أفضل، عمر ولا معاوية بن أبي سفيان، يشنعون على السائل. كيف تعقد مقارنة بين صحابي وبين شخص ليس بصحابي، ما في مجال للمقارنة. ولهذا نجد السلف يجيبون عن مثل هذا السؤال بأن غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز من يوم ولد حتى مات، لأنه فضل الصحبة لا يعدلها شيء. ولاحظ هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يعني في سبيل الله يتصدق به على الفقراء والمساكين أو على تجنيد المجاهدين أو على طباعة كتب العلم النافعة أو غير ذلك من وجوه الخير، وواحد من الصحابة يتصدق بالمد يعني بملء الكفين أو بنصف المد يعني ملء كف واحدة، كان أجر الصحابي أعظم وأكثر من أجر هذا المتصدق بمثل جبل أحد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والصحابة رضوان الله عليهم قد نوهوا ونبهوا على مكانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقولون هذا من باب يعني الفخر بأنفسهم أو حب التزكية لأنفسهم لغرض دنيوي، لا، إنما هم يقررون بذلك دينا يجب أن يعلم وأن يعتقد وأن يعمل على نور منه. في هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: من كان مستنا مقتديا، يعني من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم لاحظ ماذا يقول، يقول: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدى المستقيم. إذن كما قلت في بداية الكلمة، لم تكن صحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام عشوائية أو عبث أو مصادفة، تعالى الله عن ذلك، إنما اختارهم الله اختيارا لهذا المقام الشريف العظيم الجليل النبيل. ومما يدل أيضا أو من ثناء الصحابة على الصحابة، أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من الصحابة دخل على عبيد الله بن زياد أحد الأمراء، وكان هذا الأمير فيه شيء من الشدة والعسف على الرعية، فدخل إليه ونصحه بعبارة لطيفة، ينصح الأمير في وجهه ما يتكلم في ظهره مثل ما يفعل الخوارج ومثل ما يفعل دعاة الشر والفتن، يتكلمون في الوراء من وراء ظهورهم يحرضون الناس عليهم، وربما إذا واجهوهم أغرقوهم بالمدح والثناء. منهج الصحابة لا، يحفظون ألسنتهم لا يتكلمون، ثم إذا واجهوا هذا المسؤول هذا الأمير ناصحوا فيما بينهم وبينه، جمعا بين النصيحة وبين سد أبواب الفتنة. فعائذ بن عمرو دخل على الأمير وقال له: أي بني، شوف العبارة اللطيفة، أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني شر الأمراء الذي يحطم الناس ويشق عليهم بجوره وظلمه وعسفه، فإياك أن تكون منهم. فقال له الأمير: اجلس، يعني لا احترم مقامه وأنه من الصحابة، ولا احترم سنه، ولا احترم حتى يعني قابل الأسلوب اللطيف بأسلوب اللطيف مثله. قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. نخالة يعني الشيء التافه السيء الذي لا قيمة له، الحبوب إذا نخلت يبقى الشيء الجيد والنخالة أيضا يعني تكون في جهة أخرى. فينزل الشيء الطيب ويبقى في المنخل هذا النخالة الشيء الرديء. فكان يقول أنت مثل هذه النخالة الرديئة التي تبقى في المنخل. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال هذا الصحابي؟ قال وهل كانت لهم نخالة؟ هل كانت لهم نخالة؟ في ناس جيدين من الصحابة وفي ناس سيئين؟ لا. وهل كانت لهم نخالة؟ استفهام إنكاري هذا. إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني أما الصحابة فكلهم صفوة، كلهم صفوة مختارة من أولهم إلى آخرهم رضي الله عنهم، السابق منهم واللاحق منهم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. بعد هذه الجولة في بعض الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة، ونبه على بعض الحقوق التي علينا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من أول حقوقهم علينا محبتهم في الله، محبتهم في الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل محبتهم علامة على الإيمان، وجعل بغضهم علامة على النفاق. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا الحكم ليس خاص بالأنصار، بل يعمهم جميعا. فإذا كان هذا في حق الأنصار فحق المهاجرين من باب أولى. ثم حبنا للمهاجرين والأنصار إنما هو لإيمانهم بالله ورسوله وجهادهم معه ونقلهم العلم عنه، وهذا أمر يشترك فيه الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا محبتهم هذا من أول حقوقهم علينا، محبتهم في الله سبحانه وتعالى. ومن أحبهم فليبشر، فليبشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فإذا حب المسلم أصحاب رسول الله حشر إن شاء الله معهم، كان يوم القيامة في مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي، وإن لم يعمل المسلم بمثل أعمالهم لكن يلحقه بهم ويجمع معهم إن شاء الله محبته لهم، لهذا الحديث. كذلك أيضا من حقوق الصحابة علينا اعتقاد عدالتهم، كلهم عدل الرضا، كلهم عدل الرضا. فمن انطبق على هذا التعريف، تعريف الصحابة الذي تقدم، كلهم عدول، كلهم مؤتمنون على دين الله، كلهم منزهون عن الكذب على رسول الله، منزهون عن الفسق إلى آخره، كلهم عدول. من الذي عدلهم؟ عدلهم الله. من الذي زكاهم؟ زكاهم الله. فالله عز وجل أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم ظاهرا وباطنا، بل وعدهم كلهم بالجنة، وعد الصحابة كلهم أولهم وآخرهم بالجنة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، الجميع السابق واللاحق منهم وعدهم الله الحسنى، يعني الجنة. كذلك أيضا من حقوقهم علينا الاقتداء بهم، فنفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء ما فهمه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل علامة الهداية أن يكون إيمان العبد موافق لإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي دانوه والعقيدة التي اعتقدوها يجب علينا أن نقتفي أثرهم في ذلك، ولا نخرج عن طريقتهم. وقال صلى الله عليه وسلم، هو يوضح ويبين من هي الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لم يسكت عند قوله ما من كان على مثل ما أنا عليه، لا، ما أنا عليه وأصحابي. طبعا أصحابه ما عندهم دين جديد غير ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عندهم التطبيق السليم، التطبيق الصحيح، الفهم الصحيح لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دون إفراط ولا تفريط، دون جفا ولا غلو. فمن سلك طريقهم سلك الصراط الوسط الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن لم يتوعد الله فقط من شاقق الرسول، بل توعد من شاقق الرسول وخالف سبيل المؤمنين. وأول من يدخل في قوله سبيل المؤمنين، في هؤلاء المؤمنين، أول من يدخل فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقهم علينا رضي الله عنهم ألا يكون في قلوبنا مثقال ذرة من بغض أو غيظ أو حقد على أحد منهم، لأن كره الصحابة أو كره بعضهم أو حصول الحقد في القلب عليهم أو الغيظ عليهم، هذه من علامات من؟ من علامات الكفار، من علامات الكفار والمنافقين. واقرأوا آخر آية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يعني أن الله عز وجل أحسن تربية الصحابة وأحسن نشأتهم وأحسن رعايتهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يغيظ بهم الكفار. فمن في قلبه غيظ من الصحابة ممن ينتسب إلى الإسلام ففيه شعبة من شعب الكفر، فيه صفة من صفات أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وللرافضة من هذه الآية نصيبا عظيما، كفانا الله شرهم وطريقتهم. وبعض الناس ممن ينتسب للسنة يترضى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعلي وعن كثير من الصحابة، ونبيكم هنا على واحد من الصحابة وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي يقول عنه السلف إنه ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من كشفه تجرع على ما وراءه. يعني بعض الناس يتهيب أنه يطعن أو يقدح في أبي بكر وعمر، لكن يطلق لسانه ويطلق قلمه في الطعن على معاوية رضي الله عنه، وهو صحابي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام واستأمنه على كتابة الوحي إلى غير ذلك من الفضائل والمناقب، بل في أحاديث تبشر معاوية بالجنة، فإن الرسول بشر أول فرقة من هذه الأمة، طائفة من هذه الأمة تغزو البحر في سبيل الله بأنهم في الجنة، فكانت أول غزوة في الإسلام عن طريق البحر كان أميرها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالذي يطعن في معاوية ويزعم أنه سني ويقول أنا ما أطعن في الصحابة فهذا فيه شبه من الرافضة، وهو أيضا من أهل البدع، وهو أيضا من أهل البدع، بل السلف كلامهم في مثل هذا شديد. يقول أبو زرعة الرازي أحد كبار الأئمة، توفي عام 260، يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، ما قال 10 ولا 100، أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على إيش؟ اتهموا على الإسلام، يعني شك في إسلامه. طيب لماذا؟ قال لأن القرآن حق والرسول حق والسنن حق، وإنما نقل إلينا كتاب الله والسنن من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا كتاب الله والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ترى ما قصدهم الصحابة بأشخاصهم، إنما قصدهم هدم الدين الإسلامي من أساسه. كيف؟ من الذي نقل إلينا القرآن عن رسول الله؟ الصحابة. من الذي نقل لنا السنن المدونة في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيره من دواوين الإسلام؟ من الذي نقل لنا هذه الأحاديث عن رسول الله من قوله وفعله وتقريراته وغير ذلك؟ الذي نقل لنا هم الصحابة. إذن إذا قيل أن هؤلاء الصحابة والعياذ بالله كما يزعمون أنه مثلا كفار ولا مرتدون ولا منافقون ولا فسقة ولا كذبة، خلص ما عاد عندنا ثقة لا في القرآن ولا في السنة. فهذا هو قصدهم، قصدهم هدم الدين من أساسه، لكن ما يستطيعون يصرحون بهذا، فجاءوا بطريقة ملتوية يقولون الدين حق ولكن الصحابة فيهم وفيهم. فإذا تأمل العاقل كلامهم قال يعني أو تأمل يعني الشخص أصغى إليهم وتأثر بهم، مدام أنه هؤلاء الصحابة اللي نقلوا الكتاب والسنة غير موثوقين، إذن لا ثقة فيما نقلوا. هذه النتيجة. فلهذا وقف السلف بالمرصاد ضد الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أي عذر كان، وقفوا لهم بالمرصاد وردوا عليهم ودحضوا شبههم وقرروا الحق في هذا المقام. ومن حق الصحابة علينا ألا نذكرهم ولا تتحرك ألسنتنا تجاههم إلا بالجميل، فكما أن قلوبنا سليمة تجاههم أيضا ألسنتنا كذلك يجب أن تكون. ولهذا أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. سلامة القلوب وسلامة الألسن، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. فلا نذكرهم إلا بالجميل، ما نذكرهم إلا بالمدح، لا نذكرهم إلا بالثناء عليهم. ومن حقوقهم علينا أن نربي أبناءنا على محبة الصحابة وعلى توقير الصحابة. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر، نقل ذلك ابن الجوزي، فيعلمون فضائل أبي بكر، يعلمون فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل العشرة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، حتى ينشأوا على محبتهم وعلى توقيرهم وإجلالهم. كذلك أيضا من حقوق الصحابة علينا أن نحفظ أن نذب عن أعراضهم، أن نذب عن أعراضهم. فإذا واحد كتب مقال في جريدة، في صحيفة، في مجلة، في كتاب أو تغريدة وانتشرت، فمن حقوقهم علينا رضي الله عنهم أنه إذا تكلم في أعراضهم، قدح فيهم، نشرت عنهم قالة السوء، أن يذب عنهم. وتذكرون قديما لما نشر بعض الذين يقال أنهم من الدعاء وادعوا منهم براء، لما نشر أشرطة وفيها ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة وما يدخل في تضاعيف هذا الكلام من الأحداث التي ربما كثير منها كذب أو بعضها كذب أو بعضها فيه شيء من الزيادة والنقص، المهم أن موقف علمائنا في المملكة العربية السعودية كان موقف قوي، وحذروا من هذا الرجل ومن أشرطته وبينوا أنه داعية سوء ورجل سوء. فهذا أو هذه بعض الحقوق التي للصحابة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الصحابة، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وقبل أن أودعكم أشكر الإخوة في مكتب الدعوة في الشملي على هذا التنسيق وعلى هذه الدعوة، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.